الخلافة قد تكون هناك أحاديث أخرى لها أهمية عظيمة وفيها بيان وتفصيل لكثير من الأحكام لم تذكر في هذه، ولكن هذه الأحاديث لها أهمية عظيمة جدا لا يستغنى عنها، وتدخل في أكثر الأحكام في أكثر المعاملات، ولهذا قالوا إن هذه الأحاديث الأربعة تدور عليها أحكام الإسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. هذا الحديث ظاهره بعيد الصلة بكتاب البيوع، فإنه متعلق بكتاب النسب، قد تكون له علاقة بأحكام الإماء، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا ليدل به على أن الشبهة لا تؤثر في الأصل الظاهر في باب المعاملات. فإذا رأيت إنسانا يعرض سلعة في السوق، فالأصل ماذا؟ الأصل أن هذه السلعة لمن؟ له. وإذا رأيت إنسانا يسكن دارا بيده مفاتيحها يعرضها للبيع أو للإجارة، فالأصل ماذا؟ الأصل أن هذه الدار له. فالشبهة لا تؤثر على الأصل الظاهر البين إلا إذا قويت بحيث تكون هي في مرتبة الأصل، فحينئذ يلتفت إليها. فجاء بها هنا، جاء بهذا الحديث، مع أن علاقته بكتاب النسب والاستلحاق جاء به هنا ليبين له أنه لا عبرة بالشبهة في مقاومة الأصل الظاهر في كتاب المعاملات، حتى يدل به على أن الإنسان في باب المعاملة يكفيه الأصل الظاهر. فلو جاءك إنسان يعرض سلعته فاشتريتها منه، هذا هو الأصل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تدري، قد يكون هذا الإنسان سرقها أو غصبها أو كذا أو كذا، لا تدري، لكن الأصل هذا هو الذي يكفيك. والعبرة في الأمور بالظاهر في هذا الدين، ولو ذهبنا نبحث عن حقيقة الأمر لتعبنا. لو أردنا أن نتحقق من كل شيء أن نصل فيه إلى الحقيقة لصعب علينا. فكانت العبرة ومبنى الأحكام على الظاهر، مبنى الأحكام على الظاهر. ومن هذا قد تصلي خلف إمام هو الإمام الراتب، وقد يكون هذا الإمام غير متطهر، فقد فيه شرط صحة صلاته وهو الطهارة، لكن أنت لا تدري، هل تسأله؟ وإذا سألته فأجابك بنعم، قد يكون كاذبا، هل تكلف بهذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لست بمكلف بهذا. وإذا مات ميت في ديار الإسلام فجاء به أهله إلى المصلى أو إلى المسجد، فقام الإمام فكبر عليه فصلى، فلست بمكلف أن تشق قلبه أو أن تسأل هل هذا مات على دين الإسلام أو مات على غير دين الإسلام؟ ما تدري قد يكون ظاهر الصلاح وظاهر الصلاة في المسجد وهو من المنافقين أو هو من الكفار، ما تدري. فلا يكلف الله نفسا، لسنا بمكلفين بأمثال هذه الأمور، وما أنا من المتكلفين. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول. فهذا هو الأصل الظاهر، وهذا الحديث دليل على هذا الأمر، استدل به المؤلف رحمه الله على هذه القضية، أن الشبهة العارضة أو المحتملة لا تؤثر في الأصل الظاهر المعتبر. وهذا الحديث سببه أن عتبة ابن أبي وقاص، وأكثر العلماء على أنه مات كافرا، هو أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا كان مع المشركين في يوم أحد، وهو الذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه أوصى لأخيه قبل موته، أوصى سعدا رضي الله عنه بأن يقبض ابنه. كان الزنا في الجاهلية أمرا متعارفا عليه، فزنى هذا عتبة بأمة زمعة، أبو سودة رضي الله عنها، والد سودة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا زمعة كان له أمة، وكان يلم بها، يعني كانت أمته وكان يلم بها، وزنت بعتبة ابن أبي وقاص فحملت، فلما ولدت غلب على ظن عتبة أن هذا الولد منه، فعند موته أوصى لأخيه سعد وقال هذا الولد مني اقبضه ضمه إليك. فلما كان يوم الفتح ودخل المسلمون مكة ومعهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخذه سعد إليه باعتبار أنه ابن أخيه عتبة. فقام عبد بن زمعة شقيق أخو أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فقال لا، هذا أخي، لأنه ولد على فراش أبي من جاريته من أمته. فتنازع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبماذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قضى بالأصل، الأصل أن الفراش إنما يلحق حكمه من؟ يلحق حكمه صاحب الفراش. صاحب الفراش من هو؟ إما الزوج وإما السيد، إما الزوج وإما السيد. وهذه أمة كان سيدها يلم بها يطأها، سيدها من؟ زمع. فالفراش لمن؟ لزمع. الفراش لزمع، وهذا ولد على فراشه، هذا هو الأصل الظاهر. إذن ما دام أنه ولد على فراشه ولم ينفه، لم يتبرأ منه، فالأصل ماذا؟ أنه ولده. فقال عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا الحديث الذي عده العلماء قاعدة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، له الخيبة للعاهر الفاجر الزاني، له الخيبة، هذا نصيبه، له الخيبة. كأنه قال له فليلقم حجرا أو ليأكل ترابا، ليس له إلا هذا. الولد للفراش ولد على فراش هذا الرجل من أمته، أمته كانت تحت يده وكان يطأها وولدت على فراشه، ولم ينفي هذا الولد، فالأصل أن الولد لمن؟ للسيد، هذا سيد الأمة، لأنها كانت فراشا له، ولدته على فراشه ولم ينفه. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو لك يا عبد ابن زمعة، فضمه إليه. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسودة، من هي سودة؟ زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين، قال لها احتجبي منه، احتجبي منه يا سودة، لأن فيه شبها من عتبة، فيه شبها من عتبة. فقضى به لصاحب الفراش وأمرها أن تحتجب منه تورعا واحتياطا، وإلا فالأصل أنه أخوها ابن أبيها، ولد على فراش أبيها من أمته، لكن لما كان فيه هذا الشبه من عتبة الزاني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتجب منه، فقضى بحسب الظاهر لصاحب الفراش لأن الولد له، ومنعها من أن تختلط به لأنه يشبه عتبة ابن أبي وقاص، ففيه شبهة. وهذا فيه تأكيد للأصل المتقدم في الحديث، حديث النعمان بن بشير، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. قد يقول بعض الناس إن المعروف في هذه الشريعة أن من ادعى نسب طفل ألحق به، فكيف هنا يدعي عتبة بن أبي وقاص نسب هذا الطفل ويمنع النبي عليه الصلاة والسلام من إلحاقه به؟ نقول ما قاله العلماء في هذا من أن هذا الاستلحاق إنما يكون عند عدم وجود دعوى أخرى، عند عدم وجود دليل آخر. فإذا لم يوجد إنسان لقيط والعياذ بالله لا يعلم له أب، فجاء إنسان فقال هذا ابني، يعطى له بدون بين، يعطى له يلحق به، وهذا من صيانة الإسلام للأنساب وحفاظه عليه حتى لا يبقى إنسان بدون أب. لكن إذا تعارض أمران، هنا تعارض الأصل مع الشبهة، هذه الأصل يدعي صاحب الأصل أن هذا له، وصاحب الشبهة يقول بأنه له استلحقه، فبمن يلحق؟ يلحق بصاحب الدليل الأقوى وهو صاحب الفراش. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. وهذا يتعلق أيضا بقضية الشبهة، قضية الشبهة لا تعارض الأصل الظاهر في ديار الإسلام. إذا جاءك إنسان بلحم الأصل فيه ماذا؟ الحل، الحل. ولكن ورد في بعض الآثار، في بعض روايات هذا الحديث، أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. أعراب جهلة بادي يأتون باللحم لا ندري سموا عليها أم لم يسموا، ما دام الأمر في دار الإسلام والمعلوم المقرر أنه لا يؤكل لا يذبح شيء إلا ويذكر عليه اسم الله، وأنه لا يذبح شيء لغير الله، فالأصل فيه الحل. ولست بحاجة، لأنك لو ذهبت تريد أن تتحقق من هذا الأمر هل سمي عليه أو لم يسمى تعبت، ووقع الناس في حرج شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال سموا الله عليه وكلوا، سموا الله عليه وكلوا يكفي. في أي شيء؟ فيما ذبح كان في ديار الإسلام، لكن لا يكفي هذا فيما ورد إلينا من ديار الكفر، من ديار الكفر. إذا كان الأصل في تلك الديار عدم الذبح لا يكفي أن تسمي عليه، لكن هذا في ديار الإسلام. وإنما جاءت الشبهة من كونهم ربما لم يسموا، ربما لم يعرفوا حكم التسمية، ربما نسوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا، سموا وكلوا، هذا يكفي. وأخذ منه العلماء أن التسمية ليست بشرط في حل الأكل، ليست بشرط في حل الأكل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سموا وكلوا. فإذا نسيها الذابح عند الذبح فإنه لا حرج في ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من الحرام، أمن الحلال أم من الحرام. وهذا بيان لأمر من الأمور المغيبة التي تعد من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لم يكن موجودا في زمنه، كان العفاف والطهر والورع والتقى هو الذي يعمر قلوب الصحابة ويعمر قلوب المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين. لكن لما تطاول الزمن بالناس، لما تطاول الزمن بهم وفشى فيهم التقصير، فشى فيهم البعد عن الله، استسهلوا مخالفة الأحكام الشرعية كما نلحظ الآن. لا يبالي المرء، المهم أن يكتسب المال وأن يجمع منه أكبر قدر. والحلال عندهم كما يقولون الحلال ما حل بيدك، الحلال عندهم كما يقولون ما حل بيدك، لكن ليس مهما أن يكون على وفق الشرع أو على خلافه. فالحلال عندهم ما تمكنوا منه، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه حذر فيما مضى وندب المسلمين ونبههم إلى الابتعاد عن الشبهات، بين لهم أنه سيأتي زمان لا يبالي أكثر الناس بهذه الأمور، لا يهتمون في جمع المال بأخذه من حله، بل إن حصل من الحلال أخذوه وإن حصل من الحرام أخذوه، فيختلط الأمر على الناس ويقعون في مخالفة الله سبحانه وتعالى ويحل عليهم غضبه ونقمته كما هو حاصل في هذه الأزمنة والعياذ بالله، إلا من رحم الله. وهذا فيه إشارة وفيه تنبيه للمسلم العاقل الفطن الذي يرجو لقاء الله ويخشى الله ويتق، فيه تنبيه له إلى أن يتورع، أن يتورع في مكاسبه وأن يحتاط، وبخاصة في أمور المعاملات، لأن فيها إغراء كبيرا في أمور المعاملات، إغراء كبير، إغراء بالكسب وبالتحصيل وامتلاك المال والتمكن منه. فلذلك قد يجر الإنسان إلى استسهال بعض الأمور، فيجب أن يتذكر دائما أنه مطلوب منه أن يبتعد عن الحرام. ومن الأسئلة التي يسأل عنها المرء في يوم القيامة وهو في موقف الحشر وفي عرصات يوم القيامة قبل أن تزول قدماه وقبل أن يتحرك من أرض المحشر، يسأل أربعة أسئلة، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالان مختصان بالمال، السؤال الأول من أين اكتسب هذا المال، من الحلال أم من الحرام. السؤال الآخر حتى لو اكتسبه من الحلال فيما أنفقه، قد يكتسبه من الحلال ولكنه والعياذ بالله ينفقه فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. فلهذا يجب أن يحتاط الإنسان المسلم، يجب أن يحتاط الإنسان المسلم، والذي لا يتورع في مكاسبه عرضة لغضب الله ونقمته، وعرضة للمصائب والفتن في هذه الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده. لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال أذهبه ومحق بركته، والمال الحرام إذا أكله الأولاد أو أكله الأهل أو أكله صاحبه كان عرضة والعياذ بالله للفتنة في الدنيا والآخرة، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا تزوج من المال الحرام كان نكاحه سفاحا، وإذا أطعم أولاده أطعمهم النار، وإذا ورثه لهم ورث لهم ما يجر عليه الخزي والندامة والوبال والعقاب يوم القيامة، هم يتمتعون فيه وهو يعذب به في يوم القيامة. فلا بد أن يتحرى الإنسان المسلم في كسبه وفي تجارته وفي بيعه وفي شرائه، حتى ولو أمكنته الفرصة، حتى ولو أغراه واقع الكسب، يجب أن يحتاط وأن يتورع. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من بر وصدق. فاستثنى عليه الصلاة والسلام، قال: إلا من بر وصدق. وهذا لا يتأتى للإنسان، لا يتأتى له البر والصدق إلا إذا تورع وتوقع وأدى حقوق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، وإلا فإنه سيكون مع الفجار في يوم القيامة. وأنتم تعلمون مصير الفجار، أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير البائس السيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.